المذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل. لما يعني إيه تتبع الأصل؟ يعني أنت هتحسب السمن يعني؟ يلحق السمن. هي مشكلة عندي أيضا، لكن خطأ في الناس. إيه السمن؟ هو طب اشترى عبدا بيهطل له سمن؟ يا بيشترى عبدا بينقط سمن يعني؟ لكن هو لا هو تكلم عن المتصل الآن خلاص. قال: الزيادة المتصلة قال كالسمن تتبع الأصل. ليش؟ لعدم إمكان إفراد. هيجعله شاورما فخرت؟ لا، وطبعا أصالة فهي تتبع الأصل لعدم إمكان الإفراد. والمنفصلة، المنفصلة كالولد وكالأجرة لا تمنع الرد. المنفصلة يعني كانت حاملا فولدت، فالولادة لا تمنع الرد، والمنفصلة لا تمنع الرد. لما؟ عملا بمقتضى العيب، لأن التشريع الأصيل في الشرع بخيار، له خيار الإيش؟ خيار العيب، الرد بالعيب، فهذا مقتضى العيب. وهي للمشتري الرد بعد القبض. وهي للمشتري الرد. التصور: زيد اشترى من عمرو بسينة، صح؟ ولا هند؟ بسينة أفضل، خلي هند مع زيد. بثينة اشترى بثينة وبثينة، وهنا المسألة بقى في نقول هل كانت حاملة أو ليس حاملة، لأن في تفصيل هناك. فجاءت فحملت فولدت ورأى العيب، وأول ما رأى العيب فورا ما رأى العيب رده، فله الرد والولد له، مفهوم؟ اشترى بقرة، سيب بقى بثينة، اشترى بقرة والبقرة نزع أنا الثوب وحملت عنده وولدت، فالولد له والبقرة بالعيب ترد. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، والمعنى كل غلة تقع في يد المشتري فهي له، الغنم بالغرم، لأنها لو تلفت كان لها ضامنا، كان لها ضامنا. نعم. لا، هنا بقى ستأتي ما نقولك لا تتعجل، ستأتي بقى المسألة. ليش أنا ما أتيت بها؟ لأنها ستأتي. ولذلك قال المصنف: وهي للمشتري الرد بعد القبض، وكذا قبله في الأصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا قبله في الأصح، وكذا قبله في الأصح. طبعا الخلاف مبني على أن الفسخ يرفع العقد من حينه أو من أصله، والأصح الأول، والأصح الأول أنه يرفع العقد من حينه ليس من أصله. فإذا كان يرفع العقد من حينه فإذا يكون المنفصل للمشتري. قال: لو كان الفسخ الآن الرد الفسخ يكون من أصل العقد عند المساومة وعند الإجابة والقبول، ولا من حين ما رأى العيب فله الرد في الفور؟ الصحيح أن الفسخ لا يكون إلا من حينه لا من أصله، فإن كان من حينه فإذا هذه من باب الغنم بالغرم والخراج بالضمان. قال: ولو باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر. ولو باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر. طبعا هنا في الأظهر، إذن هناك خلاف، والخلاف ضعيف، لكن الأصح الخلاف قوي. فبناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن، إنه خلاص اشتراها حاملا وجاء البائع باعها حاملا، فهي من غير حمل بستين بسبعين وهي حامل، فكان له قسط. الثاني لا، بناء على مقابله، وهذا لم يعني إذا لم تنقص بالولادة فإذا حدث النقص بالولادة صار عيبا، ولو صار عيبا امتنع الإيه؟ الرد، حتى لا يرده بعيبين كما فصلنا قبل ذلك. وعلى التفريع: لو باع زيد دجاجة فيها بيضة، باع زيد دجاجة فيها بيضة فاشتراها عمرو فباضت ثم وجد بالدجاجة عيبا، هل يلزمه رد البيضة مع الدجاجة أم لا؟ وجهان على القولين، والصحيح الراجح أنه ليس له أن يرد البيضة إلا إذا قلنا علم بأن علم عند الشراء أنه باعها له لأنها تحمل البيضة. على أساس أنه البائع يعلم ذلك. هذا هو. فإن كان على القولين في هذا الباب فأنها ترد، والصحيح الراجح أنها ترد، وإلا لو لم يعلم وواضت عنده أو قل بعد عند العقد فذهبت إليه فحملت البيضة فهي للمشتري والخراج بالضمان. لا قسط من الثمن ولا هي هذه أصل المسألة، هل مقابله قسط من الثمن أم لا؟ نعم. قال عليكم السلام وبركاته، كم ضيعت يا أم خضر؟ دروس ثلاثة غفر الله لك. أنا أعرف أنه ممكن يكون عندك عذر، لكن دروس ثلاثة، هذا درس الثالث، ضيعت الأصول، أصول الفقه والفقه وأيضا معهم في الفقه. مسألة إيش؟ باعها حاملا، باعها حاملا للبائع، للبائع ترد للبائع، ها لأنها قسمة معلوم هي بستين باعها بسبعين من أجل الحمل. قال ولا يمنع الرد استخدام، يعني إذا أراد أن يرد لا يمنع الاستخدام، ولا يمنع الرد استخدام، يعني لو استخدمها وأخذها استخدمها، ده إحنا بقول الغلة له فالاستخدام أيضا له، ولا يمنع الرد استخدام، وهذا بالإجماع ما فيها خلاف. ووطء الثيب لأنه حق امتلكها فله الوطء، ووطء الثيب لأن الفرق هنا لما يقول وطء الثيب هذا وصف مقيد، والمعنى بأنه قد يضر ويمنع الرد وطء البكر. يعني هذا كلام، شوف أنت كلام المات لازم يعني تنظر أي نظر، يعني نسأل الله أن ييسر عليك كلام المات مهم. قال لا يمنع رد استخدام، قال وطء الثيب لأنه ملكه وهو ما اشتراه إلى اليطا، ولما قال وطء الثيب وصفه مقيد، إذن البكر حكمه يختلف، البكر حكمه يختلف، يبقى المعنى وطء البكر يكون نقصا والنقص يمنع الرد، مفهوم؟ وهذا سيأتي مصرحا به. نعم. قال ووطء الثيب أي في حق المشتري قياسا على الاستخدام، أما غيره إذا كانت زانية فإنه عيب حادث، أو وطء الأجنبي والبائع بشبهة، كل ذلك يكون نقصا ويكون عيبا، يكون نقصا ويكون عيبا لا ترد به. والمعنى بأنها إذا جاءت، طيب اشتراها زيد فزنت وهي عنده، فهذا صار إيش؟ صار فيها عيبا لا ترد به، لأنه لا يجمع له بين عيبين كما بينا. لكن ما الدليل على أن الزنا عيب؟ ما الدليل على أن الزنا عيب؟ فإنها إن زنت فهذا عيب فلا فيمنع الرد، ما الدليل؟ حديث واحد معلوم، أنتم أهل فضل. من أتى بها؟ أم مسدد أتت بها جزاها الله خير، قال فبعها ولو إيش مضافيري لا حبل. نعم. قال وافتضاد البكري، افتضاد البكري معناها إزالة البكارة، افتضاد البكري هنا دلالة واضحة جدا أنه يمنع، أنه يمنع الرد، لما؟ لأنه عيب. وافتضاد البكري يعني إزالة البكارة. قال بعد القبض نقص حدث، يبقى إذا كان نقص حدث وهو نقص حادث إذن يمنع الرد كسائر العيوب التي تستحدث عند المشتري فهي تمنع الرد. وحاتم ما شاء الله، حاتم أتى من القرآن أصالة، قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وهذا السياق سياق ذم، هذا وجه الدلالة ممتاز. قال وقبله جناية على المبيع قبل القبض، فيعني فيفرق بين الأجنبي والبائع والمشتري والآفة السماوية، قد سبق أننا فصلنا في هذا الباب اللي هي العيوب الحادثة، فإن كانت بفعل أو بيد المشتري فإنها تمنع الرد. قال فصل والتصرية حرام. تصرية إيش التصرية؟ ربط أخلاف الناقة من أجل أن تظهر للناس بأنها إيه؟ حلوب، نعم، لها فيها اللبن فيها كثير. قال والتصرية حرام، وأنا أشوف هنا الآن لما يقول تصرية حرام فيها دلالة على الحرمة، وطالما قال الحرمة يبقى إذن المسألة مخالفة للشرع. قال فهي حرام لأنها غش وتدليس، والحق لأن النص جاء بذلك أولا، والتعليل في ذلك والتوجيه لأنه غش وتدليس، في قول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن التصرية، فنهى وأصل النهي التحريم، فلذلك قلنا بالحرمة. وأيضا الحديث ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بخير النظرين، أو قال بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. كما قلنا التصريح ربط أخلاف الناقة. وأيضا البيع بيترك حلب الناقة عمدا مدة قبل البيع ليجتمع فيها اللبن في الضرع، فيحسب أنها كذلك المشتري، وهذا تعمية على المشتري. قال فصل: والتصرية حرام. قلنا أنها غش وتدليس، ولوريد النص في النهي عن ذلك. تثبت الخيار، يبقى تثبت أي خيار؟ خيار ليش؟ خيار الرد اللي هو خيار العيب. تثبت الخيار، تثبت خيار الرد خيار العيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار، وهذا تصريحه الآن، فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام. رد معها صاعا من طعام، سيأتي أنا سأخرج على المذهب هنا في أمر، لما يقول صاعا من طعام عمم بها على الرد. ردها ورد معها صاعا من طعام، وهذا الرد لابد أن يكون على الفور كما بينا، كالرد بالعيب والحق بأنه يمتد 3 أيام. ولذلك هو قال: وقيل تمريده الآن، تضعيفه الآن، وقيل يمتد 3 أيام، بل الحق أنه يمتد 3 أيام. وإيش هذا؟ نخرج على المذهب، نخرج من المذهب الآن، يعني نخرج من المعتمد. المعتمد أن الرد يكون على الفور، وهنا مسلم يقوله الآن، قال بالخيار 3 أيام، في أصرح من هذا؟ لذلك لما قال وقيل يمتد 3 أيام للحديث الصحيح. عجيب. لا نقول هذا هو الأصل. نعم، بيه؟ نعم، سبحان ربي العظيم، هذا أمر عجب في هذا الباب. وهذا الوجه هو الحق الذي لا معدل عنه، لأنه الذي جاء النص به. والحق بأن في الإملاء الشافعي أصلا نص عليه للحديث، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولو عرفها قبل 3 أيام فخياره على الفور على الأول وعلى الثاني امتد إلى آخر 3، وهذا الراجح الصحيح. قال فإن رد بعد تلف اللبن رد معها، يعني رد مع الشاة المصرات المحفلة، رد معها صاع تمر. وطبعا رد صاع تمر لما؟ لأن النص جاء بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو مع أنه هو لبن، لكن رد الصاع تمر من أجل قطع مادة النزاع، ولأن التمر متفق عليه عند الجميع. قال ردها ورد معها صاع من تمر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وقيل يكفي صاع قوت، وهنا الحمد لله أنه قال قيل بالتمريض تضعيف، إذا الأصح هو ها. قال فإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع من تمر. قال وقيل يكفي صاع قوت، يعني أي طعام، وهذا الحق بأنه ضعيف. قال قيل لأنه، لكن لهم وجه ووجهتهم ليست بالهينة، قيل يكفي صاع من قوت لقوله وردها ورد معها صاعا من طعام. لكن هذا الحديث يعني في هذا الباب أن الطعام المقصود به هو التمر، حمل المطلق المقيد، لأنه ورد في السنن، ورد في تصريح التمر وأيضا بالطعام بل والقمح. فكما خرج أبو داود لحديث ابن عمر قال: من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها قمحا. وهذا حديث فيه كلام، هذا الحديث بل هو ضعيف، الحق أن هذا الحديث ضعيف. والذي صح في صحيح مسلم قال ردها ورد معها صاعا من طعام، وفي الرواية الأخرى أكثر الروايات رد معها صاعا من تمر. فدل في قول رد معها صاعا من طعام، استدلوا به على أن الاعتبار اعتبار القوت مطلقا، وهذا ليس بصحيح. والصحيح أن التمر هو المقصود، لأنه كما قلنا المتفق عليه، والذي هو أقرب ما يكون إلى اللبن. لكن إذا كان اللبن باقيا لا يرد إلا صاع من طعام من تمر، لأن السلام عمم، وترك الصرف في مقام الاحتمال ينزل من زيت العموم في المقال. وأما إذا قال البائع ما أريد إلا اللبن لم يجبر المشتري على ذلك، لأن اللبن مخلط، فيه ما هو ملك للبائع وفيه ما هو حادث عند المشترك، فالمشتري فيحدث فتكون مادة من مواد النزاع. والصحيح بأنه لا يرد إلا التمر، وإن تراضيا على غير التمر من قوت وغير إجازة، وهذا في المذهب فرع قالوا إن تراضيا على طعام غير التمر جاز، والصحيح أنه لا يجوز. صحيح الراجح بأن النص جاء على التمر، وما جاء من قوله بطعام فالطعام يحمل على التمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بيت ليس فيه تمر أهله جياع. فإن راضي على التفريع، فإن راضي بالمصرات ثم بعدما راضي بها وجد بها عيبا آخر، هل ردها ورد معها صاع التمر أو, أو, أو, أو, أو ليس الرد؟ الصحيح أنه يتعين، قيل يتعين الأرش، لأنه سيردها بعيبين، والصحيح بأن العيبين من إيش؟ من البائع، فله الرد مع العيب الأول يرده، والعيب الثاني يرده معه إيش؟ صاعا من تمر. قال والأصح أن الصاع لا يختلف في كثرة اللبن وقلته لإطلاق الخبر، وهذا صحيح، لأن الخبر جاء ردها ورد معها صاعا تمر، سواء كان اللبن كثيرا أو كان قليلا، لكن هو المادة مادة حسم مادة النزاع كما بينت أنا ذلك في صحيح مسلم. والثاني يتقدر بقدر لوروده، كذلك في رواية أبي داود، ورواية أبي داود رواية ضعيفة، ولذلك أنا أستغرب أن هذا الخلاف قوي في المذهب، لأنه قال والأصح ما قالش والأظهر، قال والأصح ولم يقل والأظهر، وهذا يتعجب منه، لأن حديث أبي داود حديث ضعيف، والحديث الصحيح قال صاعا من تمر صاعا من طعام، لأنه قال في سنة أبي داود قال فإن رد مثل أو مثلي لبناء قمحا، وهذا ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح. قال وأن خيارها لا يختص بالنعم أي الإبل والبقر والغنم، بل يعم كل مأكول والجارية والأتان، يعني يا أنثى الحمر الأهلية أجلكم الله. وهذا التعددية هنا تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة، فهذا يبقى ليس قاصرا على بهيمة الأنعام، من ابتاع محفلة حتى لو الأتان حتى لو الجارية. والثانية تختص بالنعم، أنه قال مصرات، والصحيح الراجح أنها على العموم. قال ولا يرد معهما شيئا، يعني لو كانت جارية وأتان لن يرد معها شيئا، لأن الأول لا يعتاد عنه غالبا، والثاني نجس، يعني اللبن الأول لا يعتاد عنه للرضاع، واللبن الثاني بتاع الأتان حمر الأهلية نجس. ها أصبح الآن يباع الآن، يؤخذ اختلاط الأنساب، كيف يباع؟ يباع لبن النساء؟ من وين أتيت بهذا؟ لا يا شيخ، لا ممكن ما يكونش صحيح، ده اختلاط أنساب، ده معناه ده كده اختلاط أنساب، الرجل يبقى فيه زنا، ده فيه يعني مش زنا يعني استغفر الله، لكن اختلاط أنساب مشكلة كبيرة هذه. بنوك لبن اختلاط أنساب يعني مش شرط، هي خمس رضعات مش بعات يعني تحرم، حتى هي مش شرط. بكلم على الماء ولا على اللبن؟ في بنوك ماء؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. استغفر الله استغفر الله، هذا والله هوس هوس هوس ما يقولون ما يزعمون بالتقدم العلمي، ما يجوز. قال ولا يرد معها شيئا، ولا يرد معها شيئا. قال وفي الجارية وجه بأنه أي أنه يرد بدله لأن لبنها مقصود. محل الخلاف إذا لم يكن للبنها قيمة، أما إذا كان له قيمة فلا بد من البدل، والآن تقول القيمة هي أي قيمة؟ قيمة عالية كمان. قال وحبس ماء القناة والرحى والمرسل عند البيع، كل ذلك عيوب، كل هذه عيوب يرد بها البيع. قال وتحمير الوجه وتسويد الشعر، طبعا لانه في غش وفي مثلها مثل التصريح، نعم، وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده، كل هذا محمول للانسان، فيكون هذا من باب التغرير به، من باب التغرير يثبت الخيار به قياسا على التصريح ان بها بجامع التدليس، لان هذا تدليس. قال لا لطخ ثوبه تخيلا لكتابته في الاصح لتفصيل المشتري بعدم الامتحان، وهذا صحيح بانه ليس هناك عيوب عيوب ليست عيوبا مؤثرة يكون معها البيع. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله في علاه من هذا الباب، باب الخيار، خيار الشرط، خيار المجلس، خيار العيب. بدأ بعد ذلك في فصل جديد، قال باب المبيع قبل القبض من ضمان البائع. الفصل كله خلص فضل الله. هنا في العبادات، لأنه فيها أمور معينة، وحتى هذا ليس تفصيلا، هذا يعتبر إجازة برضه. آه نعم، لأنه المعاملات معاملات مغازلة العقل مهمة جدا. العبادات ما فيش فيها إبداع أكثر من، لأنه فيها توقيف أكثر منها توقيف، والمعاملات عشان أصل الإباحة وهذه المسائل فلابد من تركيبها التركيب الصحيح.